أول نقول للإنسان الذي له عمل رسمي إذا كان صومه يخل بالعمل فإن صومه حرام، سواء الاثنين أو الخميس أو أيام البيض. لماذا؟ لأن القيام بعمل الوظيفة واجب، وصوم التطوع ليس بواجب، ولا يمكن أن يضيع الإنسان الواجب من أجل فعل المستحب. وهذه نقطة يخطئ فيها كثير من الناس، يتهاونون بأداء الواجب ويفعلون السنة، فهم كالذين يبنون قصرا ويهدمون مصرا، وهذا غلط. أما إذا كان الإنسان عنده قوة على تحمل العطش والجوع والهلع، أو كان في أيام الشتاء ليل نهار قصير وجو بارد ولا يؤثر على عمله، فليصم. وهذا وجواب السؤال، نحن ذكرنا الآن قاعدة عامة، لكن جواب السؤال أن هذا الرجل الذي وجد من نفسه كسلا وضعفا عن أداء الواجب، نقول أفطر وجوبا، يجب عليك أن تفطر وتقوم بالعمل الواجب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.